بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أحرم بالحج مفردا، وإن شاء أحرم قارنا بين الحج والعمرة، والأفضل له أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. يقول السائل: وجدت إزارين في دورة المياه، هل يجوز لي أن أحج بها؟ إذا كان صاحبها تركها رغبة عنها وأنت أخذتها لتستفيد منها فلا بأس، وأما إذا كان صاحبها تركها ليعود إليها فلا يجوز للمسلم أن يأخذ حق أخيه إلا بطيب خاطر منه. يقول السائل: أتيت بعمرة من اليمن في شهر رمضان، وبعد رمضان ذهبت إلى جدة، ثم ذهبت من جدة إلى الطائف ورجعت إلى جدة، وبقيت فيها إلى آخر شهر ذي القعدة، ثم دخلت إلى مكة بدون إحرام، وأنا أريد الحج مفردا. هذا الذي اعتمر في رمضان وخرج من مكة إلى جدة ومن جدة للطائف ثم عاد إلى جدة ودخل من جدة إلى مكة يريد الحج بدون إحرام، لا يسوغ له ذلك، وإنما عليه أن يحرم من جدة المكان الذي كان عزم على الحج فيه، يحرم من جدة بما شاء، إن شاء متمتعا بعمرة للحج، وإن شاء مفردا بالحج، وإن شاء قارنا بين الحج والعمرة. تقول السائلة: علي صيام شهر من رمضان قبل سنوات، والآن صمت 29 يوما، هل يكفي أم أكمل 30 يوما؟ وأنا لا أدري هل كان الشهر كاملا في تلك السنة أم لا. إذا كان شهر رمضان الذي أفطرت فيه 29 يوما وقد صمت الآن 29 يوما فقد أديت ما عليك، وإذا كان التأخير بغير عذر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. وأما إذا كان شهر رمضان الذي أفطرتيه 30 يوما فعليك أن تكمل 30، وأما إذا كنت نسيتي لا تدرين فالأحوط أن تصومي 30 يوما، لأنه ربما كان 30 يوما وصمت 29 يوما فيكون قد بقي عليك يوم من رمضان. يقول السائل: قدمت إلى مكة من أجل العمرة وأديتها ولله الحمد في رمضان، ثم أقمت في مكة وأنا لست من أهلها وأريد الحج مفردا، فهل يحق لي؟ يحق لك أن تحرم من مكة الآن بالنسك الذي تريده، إن شئت تحرم مفرد بالحج، وإن شئت قارنا، وإن شئت أن تأتي بعمرة من الميقات فتكون متمتعا. لكنك سألت هل يحق لك الإفراد، ونقول نعم يحق لك الإفراد ما دمت موجود في مكة وقد أديت العمرة في رمضان وبقيت في مكة، فأنت دخلت مكة دخولا مشروعا، دخلت بعمرة وبقيت بها، فتحرم مفردا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله. يقول السائل: عملي وسكني في جدة، وقبل 3 أيام تحركت من جدة إلى مكة المكرمة بغرض العمل بها حتى نهاية الحج، ودخلت مكة وأنا ناوي الحج دون أن أحرم. ما دمت دخلت من جدة وأنت ناوي الحج فلا يسوغ أن تدخل بدون إحرام، والذي عليك الآن أن تحرم من جدة بما شئت من إفراد أو تمتع أو قران، تذهب الآن إلى جدة وتحرم وتدخل مكة بعمرة إن شئت، أو تبقى في مكة إلى اليوم 8 أو 7 من ذي الحجة، فإذا قرب الحج ذهبت إلى جدة وأحرمت بالنسك الذي تريده مثلا بالحج ودخلت مكة محرما، لأن ميقاتك هي جدة، وأنت تقول إنك دخلت من جدة إلى مكة تريد العمل والحج، فكان عليك أن تحرم منها. يقول السائل: ما حكم خلع ملابس الإحرام قبل إتمام النسك؟ ما دام جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وعليه أن يستعيدها حتى يكمل، فإن أكمل ما عليه بثيابه العادية جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. يقول السائل: رجل جاهل أحرم بالحج متمتعا، وعندما قدم مكة طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، ومن ثم قصر من شعره، فماذا يفعل؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر من رأسه، وقد حل من عمرته. وبعض العلماء يرى أن عليه في التقصير السابق فدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وبعض العلماء يرى أنه ليس عليه شيء ما دام فعل ذلك جهلا. المهم أن يستعيد ملابس الإحرام وأن يكمل عمرته بالسعي والحلق أو التقصير. يقول السائل: هل يجوز التمسح بالكعبة المشرفة وإلصاق الجسم بها؟ يجوز الإلصاق بالكعبة في الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا هو مكان الالتزام. يلصق المرء خده وصدره وذراعيه وكفيه بالكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فحري أن يستجاب له. وأما بقية جهات الكعبة شرفها الله فلم يرد أن المرء يلصق بها جسمه. يقول السائل: هل وضع المال في بنك ربوي وإن كان صاحبه لا يأخذ هذه الزيادة وإنما يوزعها على الفقراء والمساكين؟ لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الربوي من أجل أخذ الفائدة منه، لأن هذا ربا محرم، وإنما إذا أعطي فائدة ربوية وهو أودع المال للحفظ فقط، ثم تبين له أنهم كتبوا له ووضعوا له فائدة، فعليه أن يأخذ هذه الفائدة ويصرفها في مصالح المسلمين ولا يستمر في التعامل معهم بهذا الشكل، لأنه بهذا الشكل يكون مرابي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مرابي فتاب أو جاهل فتاب، أو أودعها للحفظ فوضعوا له فائدة. في هذه الأحوال الثلاثة يأخذ الفائدة ولا يتركها لهم يستعينون بها على الحرام، وإنما يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين على سبيل التخلص من هذا المال الحرام، ولعله يؤجر في التخلص من المال الحرام، لا أنه صدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال مدخله عليه حرام. تقول السائلة: إذا خشيت المرأة على نفسها من الزحام الشديد هل يجوز لها أن توكل في الرمي عنها؟ نعم، المرأة إذا خافت على نفسها لها أن توكل من يرمي عنها، وإذا استطاعت أن ترمي عن نفسها في غير أوقات الزحام، مثلا ترمي بعد العصر أو قبيل المغرب أو بعد المغرب، والأولى أن ترمي في النهار خروجا من الخلاف، فإن اضطرت إلى الرمي بعد المغرب فلعله لا حرج عليها، وأولى من أن توكل من يرمي عنها. فكونها ترمي عن نفسها ولو في غير وقت الزحام وتتحين الوقت الذي لا زحام فيه أولى لها من أن توكل من يرمي عنها. يقول السائل: رجل مريض وكبير في السن ولم يؤدي فريضة الحج، والآن لديه المال الكافي ولكن صحته لا تسمح له بالحج، فماذا يفعل؟ إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه وعنده القدرة المالية فيرسل من يحج عنه، يقول السائل: جئت إلى مكة لأداء فريضة الحج متمتعا وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى. ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. تقول السائلة: هل يجوز للحائض مس المصحف للتعلم أو مراجعة الحفظ؟ نعم، أعد. تقول السائلة: هل يجوز للحائض مس المصحف للتعلم أو مراجعة الحفظ؟ الحائض لا تمس المصحف مباشرة، وإنما ممكن أن تمسه من وراء حائل، تضع بيديها قفازين أو تقلب صفحات المصحف بعد وضعه على كرسي وتقلب صفحاته بسواك أو عود أو نحو ذلك. وأجاز بعض العلماء لها قراءة القرآن من أجل مراجعة حفظها أو تعليم من تعلمه لئلا تنسى الحفظ أو لئلا تتخلف عن واجب يجب عليها الحضور فيه بالتعليم. يقول السائل: جئت على إقامة صلاة العشاء وأنا أريد أن أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ الواجب عليك أن تصلي المغرب أولا، ولو أنها تقام صلاة العشاء تصلي المغرب أولا، لأن المغرب ثلاث ركعات، فإذا أكملتها دخلت مع الإمام في صلاة العشاء. وإن كنت مسافر ودخلت مع إمام يتم فيجب عليك الإتمام، ولا تقتصر على ركعتين ما دمت دخلت مع إمام مقيم، فإن صليت مع إمام يقصر وأنت مسافر فتقصر مثله. يقول السائل: أحرمت بالعمرة ونسيت أنني محرم فغسلت رأسي بصابون ذو رائحة. لا حرج عليك، ما دام أن غسلك رأسك بالصابون المطيب جهلا أو نسيانا ثم غسلته فلا بأس عليك ولا يلزمك شيء والحمد لله. تقول السائلة: المرأة التي حج المرأة التي توفي زوجها قبل الحج بأربعين يوما وهي لم تؤدي الفريضة يعني الحج، فهل يصح أن تحج قبل إتمام العدة؟ لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من أجل الحج قبل تمام العدة، بل تمكث في بيتها مكملة للعدة وتحج في الأعوام القادمة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز النزول في منى أيام التشريق بعد النزول من منى في أيام التشريق بعد منتصف الليل؟ يلزم المبيت بمنى، واجب من واجبات الحج، ولم يرد بالتحديد أنه يلزم إلى نصف الليل أو ثلاثة أرباع الليل أو نحو ذلك، ما يسمى مبيت. فإن كان يسمى مبيت إلى نصف الليل فلا بأس عليه، ولكن الظاهر أنه لا يسمى مبيت، بل عليه أن يكمل المبيت ثم يدخل إلى مكة إن شاء. يقول السائل: أنا حاج متمتع، هل يجوز لي ذبح الهدي في هذه الأيام؟ لا يجوز ذبح هدي التمتع ولا هدي القران إلا في يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وأما هدي الجبران لترك واجب أو لفعل محظور فيجوز في هذه الأيام وقبلها وبعدها، متى ما وجد سببه ذبح لا حرج. وأما هدي التمتع وهدي القران فلا يذبح إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده، مثل وقت ذبح الأضحية. يقول السائل: احتلمت وأنا محرم فكيف أغتسل؟ المحرم لا حرج عليه بالاغتسال، سواء كان احتلم أو لم يحتلم، أو اغتسل للتبرد أو اغتسل للنظافة، لا حرج عليه. فلا يمنع المحرم من الاغتسال بالماء أو بالماء والصابون غير المطيب أو الشامبو غير المطيب، لا حرج في هذا والحمد لله. فالمحرم يغتسل كما يغتسل غير المحرم، إلا أنه يتجنب الطيب. يقول السائل: هل يجب في دم التمتع والجبران ما يجب في الأضحية من شروط؟ نعم، يلزم في هدي التمتع والقران وهدي الجبران ما يلزم في الأضحية من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب. فمثلا السن يلزم أن يكون الظأن له ستة أشهر فأكثر، والمعز سنة فأكثر، والبقر سنتان، والبعير خمس سنوات. ثم يلزم أن يكون سالم من العيوب كما تسلم الأضحية. يقول السائل: عملت عمرة في ذي القعدة عن نفسي وأنتظر في مكة حتى الحج وأريد الحج عن أمي، فهل يجب علي هدي؟ نعم، ما دمت أديت العمرة في شهر ذي القعدة وتريد الحج إن شاء الله فأنت متمتع، سواء كانت العمرة لك والحج عن أمك، أو العمرة عن أمك والحج لك، أو الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر، وهكذا فعليك هدي التمتع، لأنك جمعت بين نسكين في سفرة واحدة، واستمتعت بين العمرة والحج بما أحل الله لك من الطيبات المحرمة عليك بالإحرام. يسأل الأخ عن الاطباع، ما هو وما صفته؟ الاطباع هو أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، هذا هو الاطباع، وهو يستحب ويسن في أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف القدوم في الحج أو طواف العمرة. ثم بعد ذلك ارفع الرداء على عاتقيك وأدي صلاة سنة الطواف، فلا يشرع الاطباع إلا في أول طواف تقدم به إلى مكة. بعض الناس يجهل، يستمر كل طيلة إحرامه مطبع، وفي عرفات مطبع، وليس هذا من السنة. فالاطباع في وقت محدد، أول طواف تقدم به إلى مكة. قدمت بحج مفرد مثلا، أمامك طواف القدوم، تطبع في طواف القدوم، تجعل وسط الرداء تحت أبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، فإذا أنهيت سبعة الأشواط الطواف فارفع الرداء على عاتقيك وانتهى الاطباع. أو قدمت بعمرة، وقت طواف العمرة تطبع، بعد نهاية الطواف ارفع الرداء على عاتقيك. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يذبح الهدي قبل يوم العيد؟ لا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران قبل يوم العيد، فلا يذبح إلا في يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد. وأما هدي الجبران الذي هو لترك واجب أو فعل محظور فيجوز ذبحه متى وجد سببه، قبل العيد أو بعده. يقول السائل: دخلت مكة محرما ولكن خرجت لزيارة عرفة ومزدلفة، فهل علي الآن أن أحرم من جديد؟ لا حرج عليك في الذهاب إلى عرفة ما دمت دخلت مكة محرم وقضيت عمرتك وتحللت، فخرجت إلى عرفة للاطلاع عليها لا للعبادة. لا يجوز أن تخرج إلى عرفة للعبادة، لأن خروج العرفة للعبادة في يوم عرفة فقط، وأما قبل هذا فلا. فإن كنت خرجت للاطلاع على عرفة فلا بأس عليك، وتحرم إن شاء الله في الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وخروجك إلى عرفة لا يؤثر عليك شيء. يقول السائل: إذا لم يقدر المتمتع على الهدي وصام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، فمتى يجوز له الخروج من إحرامه؟ إذا صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج هو يتحلل من إحرامه بالحج كما يتحلل غيره يوم العيد إن شاء الله. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر جاز له التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء، لأنه لا ارتباط بين التحلل وبين ذبح الهدي. يعني الأفضل في الترتيب أن يرمي جمرة العقبة هذا يوم العيد، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل. والنحر الذبح لا يتوقف عليه شيء، أو كان صام بدل الذبح ما عليه شيء، لأن الذبح لا يحصل به تحلل، وإنما التحلل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. فإذا فعل الاثنين هذه حل له التحلل الأول، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل له كل شيء الذي هو التحلل الكامل. يقول السائل: نويت العمرة والحج عن أخي المتوفى وذهبت إلى الميقات، وهناك نويت العمرة فقط، وكان هذا اليوم في 18 من هذا الشهر، فما الحكم وهل علي شيء؟ وما نوع الحج الذي سوف أحج فيه؟ أنت تقول إنك أتيت تريد الحج والعمرة عن أخيك، ولما وصلت الميقات أحرمت بالعمرة، خيرا فعلت، هذا هو الواجب عليك. فإن كنت تلفظت بالنية عن أخيك فلا بأس، أو لم تتلفظ، إذا كنت ناو من مجيئك الحج عن أخيك فهو عن أخيك حسب ما في قلبك، ولا يؤثر عليك عدم التلفظ باسم أخيك. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله فتحرم بالحج وتنويه كما أردت عن أخيك، تقول لبيك حجا عن أخي فلان، وإن لم تتلفظ بالحج عن فلان وأنت في قلبك أنه عن فلان صح، لأن التلفظ ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط. يقول السائل: هل يجب على المتمتع المقيم في مكة الإحرام من الميقات؟ ما دام أنه دخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فيحرم بالحج من مكة، وإن كان يريد التمتع وهو لم يحرم بعد وما أتى بتمتع فيحرم بالعمرة من الميقات ويدخل مكة ويؤدي عمرته ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز رفع الصوت بالدعاء أثناء الطواف؟ يجوز رفع الصوت، لكن إذا كان في رفع الصوت تشويش على الآخرين فهذا لا يجوز، لأن المسلم لا يجوز أن يؤذي إخوانه المسلمين لا بصوته ولا بمزاحمته ولا برائحته ولا بأي شيء من الأمور، لا يؤذيهم لا بريحته إن كان مثلا يتناول الدخان أو يتناول شيء من المحرمات ثم يأتي ويزاحم إخوانه فيؤذيهم برائحة الدخان فهو آثم بهذا، والدخان محرم، أو كان يزاحم إخوانه مثلا فلا يجوز له، أو كان مثلا يرفع صوته حتى لو كان بالقراءة إذا كان فيها أذية لإخوانه المسلمين فلا يجوز له، فعلى المسلم أن يحذر الأذى. وهي تأتي إلى المسجد الحرام لتصلي فيه ولكنه ينتقض الوضوء بإخراج الريح منها كثيرا، ولكنها تجد مشقة في الخروج للوضوء، فهل يجوز لها التيمم؟ هذا الذي هو نقض الوضوء إذا كانت مبتلاة بهذا الشيء باستمرار يخرج منها الريح فهي تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منها ريح، تنوي بوضوئها استباحة الصلاة، فإذا خرج الوقت الذي توضأت له لا بد أن تتوضأ للوقت الجديد وضوءا آخر ولا يصح منها التيمم. أما إذا كان خروج الريح ليس دائما وإنما هو يحصل منها أحيانا فلا يجوز لها أن تتيمم لخروج الريح، وإنما يجب عليها أن تتوضأ. يقول السائل: نحن قادمين من بلادنا للحج، فهل يجب علينا أن نطوف كل ما ندخل المسجد الحرام؟ لا يا أخي، لا يجب عليكم أن تطوفوا كلما دخلتم، وإنما الطواف قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا، كلما تيسر لكم فحسن، ولا يلزمكم من الطواف إلا طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع. طواف العمرة للمتمتع أول ما يقدم أو المعتمر، وطواف الحج لكل حاج سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد، طواف الإفاضة يوم العيد وبعده، وطواف الوداع عند السفر. هذه الثلاثة التي تجب، وما عداها فلا يا أخي، إن تمكنت من الطواف فحسن، وإن لم تتمكن فلا شيء عليك، وتدخل المسجد الحرام وتصلي فيه وتقرأ وتذكر الله وتحضر مجالس العلم وتسأل عما يشكل عليك، ولا يلزمك أن تطوف كلما دخلت. يقول السائل: إذا كان الحاج متمتع ولم ويريد، يقول أنه متمتع ولم يجد قيمة الهدي، فمتى يصوم في أول الشهر؟ الصوم الأفضل قال العلماء يؤخره إلى آخر الوقت، لأنه ربما قدر على الهدي، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. وقال بعضهم إذا شق عليه صيام اليوم التاسع يوم عرفة فليصوم السادس والسابع والثامن، ليكون يوم عرفة مفطر. فإذا لم يصم هذه الأيام فلا مانع أن يصوم اليوم الحادي عشر والثالث عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام التشريق، لأنها من أيام الحج، فحسب ما يتيسر له قبل أو بعد. ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله إن شاء الله. يقول السائل: أنه جاء من بلاده للحج عن والده المتوفى، والآن يريد أن يعتمر لنفسه. ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة عن أبيك فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى عنك، أنت مأجور في هذا، وأكثر من الطواف بالبيت كل ما تيسر لك، والطواف هذا يكون لك. فإن خرجت إلى مكان ما لجدة أو للطائف أو للمدينة وعدت إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج مكررا للعمرة. يقول السائل: إذا وافق يوم عيد الإضحى يوم جمعة، فهل يصلي الحاج الجمعة أم يصليها ظهرا قصرا؟ الحاج مسافر لا يلزمه صلاة جمعة، وإنما يصلي ظهرا، فإن حضر الجمعة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد فيصلي الجمعة وتجزيه عن الظهر، وتجزئ الجمعة عمن حضرها ممن لا تجب عليه. يقول السائل: هل يستطيع المتمتع دفع ثمن الهدي إلى أحد الجهات الإسلامية الآن؟ لا حرج في هذا، إذا كانت من الجهات المفوضة من قبل الدولة فلا حرج، وإنما تخبرهم عن نوع الهدي، لأن من الهدي من ما يجوز ذبحه هذه الأيام وهو هدي الجبران مثلا، ومن الهدي من لا يجوز ما لا يجوز ذبحه إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده، الذي هو يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإن تمكنت أنت أن تتولى هديك بنفسك فذلك أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ظننت أنه يشق عليك أو لا تستطيع ووكلت من تثق به من إخوانك المسلمين أو من الجهات التي فوضتها الدولة في قبول التوكل في ذبح الهدي فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطلب من الله زوجة صالحة في يوم عرفة؟ نعم، يوم عرفة أطلب من الله جل وعلا ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، فلا حرج، حتى ما يتعلق بأمور الدنيا أطلب من ربك ما أحببت. والزوجة الصالحة تعتبر من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، لأن الزوجة الصالحة تعين على أمور الآخرة، والرزق الحلال يعين على أمور الآخرة، وهكذا. وأنت تطلب من ربك ما أحببت. يقول السائل: أيها أفضل، النظر إلى الكعبة أم النظر إلى مكان السجود أثناء الصلاة؟ النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة ولا تنظر إلى الكعبة، لأنه أبعد عن تشتت النظر وأقرب إلى الخشوع والإقبال على الصلاة من رفع النظر إلى الكعبة. انظر إلى موضع السجود. يقول السائل: معي بنت صغيرة وأريد الحج، فماذا أعمل وهل أرمي الجمرة عنها؟ البنت الصغيرة نعم يجوز أن ترمي عنها، وهي تفعل الأفعال التي تستطيعها، مثل الخروج إلى عرفة تخرج بها، ومثل المبيت بمزدلفة تبيت بها، ومثل المبيت بمنى. وأما الأشياء التي تشق عليها ولا تستطيعها كرمي الجمار فترمي عنها، وكذلك الطواف إذا كانت لا تمشي فتحملها أنت ولا تجعل وقت حملك إياها طواف لك ولها، وإنما يكون طواف لها فقط وأنت تطوف عن نفسك قبل ذلك. يقول السائل: أحرمت بالعمرة في شهر شوال من جدة وعدت إلى جدة بعد أداء العمرة وتحللت منها، وأنوي الحج إن شاء الله من جدة مفردا، فهل علي هدي؟ إذا أحرمت بالحج من جدة فليس عليك هدي، لأنك أحرمت من مكانك، فأنت أحرمت بعمرة وتحللت منها ثم تحرم بالحج من جدة فليس عليك هدي. وإن دخلت من جدة بعمرة متمتعا بها إلى الحج وأحرمت من مكة فتكون متمتع، عليك هدي التمتع. يقول السائل: هل يجوز مغادرة منى قبل اليوم الثالث بدون عذر؟ إذا قصدت باليوم الثالث اليوم الثالث عشر الذي هو الثالث من أيام التشريق، فلك أن تدخل إلى مكة في اليوم الثاني عشر ولو كان بدون عذر. وأما إذا كنت تقصد اليوم الثالث الثاني عشر، يعني تعد يوم العيد وتجعل اليوم الثاني عشر هو الثالث، فلا يجوز لك أن تغادر في اليوم الثاني عشر حتى ترمي الجمار الثلاث بعد الظهر. فأيام منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر مع يوم العيد، هذا الذي تعجل في يومين. فإن تأخر إلى ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهو أفضل. يقول السائل: جئنا من اليمن في رمضان ولكن دخلنا مكة بدون إحرام والآن نحن في الحرم، فماذا يلزمنا؟ ما دمتم قدمتم من اليمن بنية النسك حج أو عمرة ودخلتم مكة بدون إحرام، فعليكم العودة إلى الميقات الذي مررتم به، أي ميقات مررتم به، سواء مررتم بالسيل أو وادي المحرم أو يلملم، في مجيئكم فتعودون إليه وتحرمون بالنسك الذي تريدونه. من حقكم أن تحرموا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، ومن حقكم أن تحرموا بالحج فقط، ومن حقكم أن تحرموا بالعمرة والحج قارنين، فعليكم العودة إلى الميقات. يقول السائل: متمتع اغتسل في الميقات وصلى ركعتين ثم نوى العمرة بعد الركعتين، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، يعني اغتسلت بالميقات وصليت ركعتين وعقدت النية بعد الصلاة فهذا حسن. يقول السائل: ذهبت إلى جدة بعد أن عملت العمرة فماذا علي؟ ليس عليك شيء ما دمت أديت العمرة ثم خرجت إلى جدة وتعود من جدة إلى مكة وتحرم بالحج من مكة فلا شيء عليك، لأنك دخولك إلى مكة دخول مشروع بعمرة، وخروجك إلى جدة لا يؤثر عليك لأنها قريبة من مكة. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ نعم، هذا عند التحلل، أن المرأة يذبح هديه ثم يتحلل بحلق بالحلق أو التقصير من رأسه، ويتأتى هذا في المحصر مثلا، من منع من دخول مكة ما تيسر له الدخول وهو أحرم من الميقات فيذبح الهدي ثم يتحلل، وإن كان أدى نسكه فالأفضل أن يذبح الهدي يوم العيد ثم يتحلل، فإن تحلل قبل ذبح الهدي يوم العيد فلا بأس عليه. يقول السائل: أنا رجل أشدف، فهل يجوز لي رمي الجمرات بيدي اليسرى؟ يجوز الرمي باليد اليمين والرمي باليد الشمال، لمن لا يستطيع الرمي باليمين أو يشق عليه أو ما تصل الحجارة إذا رماها باليد اليمين فيرميها بالشمال ولا حرج عليه والحمد لله. يقول السائل: كيف يكون التحلل الأول والثاني؟ التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة يوم العيد، ما هما الاثنان؟ عندك رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة، هذه ثلاثة أمور. إذا أتيت باثنين منها، أي اثنين، تحللت التحلل الأول الذي يبيح لك كل شيء إلا النساء. إذا أتيت بالثالث مع السعي تحللت التحلل الكامل وتحلل لك كل شيء حتى النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.